جمال كان ليها اسلوب او طريقه، وانت اصلا من الملايكه اللي زيك مش حقيقه. سبحانه اللي خلقك في الجمال والرقاية.